there is no diplopia. إيه الحل؟ يعني بصوا كده لسه تقريبا في مكانها. خلاص حاجة جديدة يعني شوية لحظة بسيطة قوي. إيه رأيكم نعمل إيه؟ ولا حاجة. خلاص؟ يبقى زي لو no complication و no diplopia فقط هنلبس العين نظارة وخلاص. نظارة. خلنا نطلع العصب هو عصب إيه وإيه؟ عصب الميوبيا. حصل شوية استجماتات بقى نديه نظارة كفاية قوي. افرض اللينس دي بقى متلخلخه جامد وعماله تخبط في مين؟ في الايس ده الايرايتس والجلوكوما وعامله لي ديبلوبيا. لازم نشيلها هذه اللينس. لازم نعمل لها لينس اكستراكشن. اول سؤال تشيلها هذه اللينس تعرف تشيلها اكسترا؟ المفروض الاكسترا بتعمل ايه؟ تفتح ايه؟ تخش تفتح مين؟ لازم الكبسوله. تنظف اللي جوه وبعدين تزرع جوه ايه؟ عاد صعب تعمل الكلام ده هنا. لا ليه؟ هتخش كده تيجي تفتح الكبسوله تلاقي اللينس ايه؟ حرق غالبا هتقع منك. مش هتقدر تفتح الانتيرو كبسول وتخش تنط. مش هينفع الكلام ده. لازم تشيلها كلها بقى. تشيل اللينس كلها بالكبسول كلها على بعضها بنسميها ايه؟ اكسترا. اي سوري بنسميها انترا كابسولار كاتراكت اكسترا. نشيلها كلها. هقول لكم ازاي دلوقتي. ولكن بعد ما نشيلها العيان اصبح بدون عادة تبقى هتكت. يلا قول وان عوضه بايه او بايه او بايه كلاسل كونتاكت لين. اي قول له في حاجة حديثة ديفراكتف ايه؟ ديفراكتف سيرجي. بعد كده هصبح الانيك. السؤال بقى دلوقتي ازاي حضرتك قدرت تنجح انك تشيل هذه العادة زي نشيلها طبعا القديمة طبعا ما تدفعش هنا ليه؟ لما انا دايما بحب اشيل عادة بطريقة انترا مخش من هنا كده معايا فوق ستيف انت الكبسول دي وايه؟ وشدها وطلعها. طبعا الطريقة مش تنفع هنا لان الليت دي دلوقتي بقى مين اللي موجود عليها من هنا ده؟ الريترا. ممكن لو انا مسكتها كده وشدتها وهي في ايديا يا جماعه عليها فتره متزحلقه ممكن وانا شايف ماسكها هنا تروح ايه؟ واقعه من الريترا. حاجه صعبه جدا. ولو طلعت الريترا دي مصيبه بقى. ليه؟ غالبا الدكاتره اللي بيعملوا عمليات الليت زي حالاتي ما بيعرفوش يعملوا عمليات ورا. ما بيعرفوش يشيلوا في الريترا. الكلام ده مش بتاعنا. ده بتاع الناس بتوع الشبكيه. متخيل انت جيت تشيل العدسه هتوقع منك وانت جاي مقفل طلعت الاهل العينه بتقول ايه؟ معلش العدسه وقعت مني بالفتره فجيب واحد صاحبي يشيل. ما اتخرب فعلا. انا قفلت وسبتها جوه كويس. هجيب واحد معلش اجيب استاذن كده اجيب واحد صاحبي يشيلها معايا. طبعا فضيحه يعني. خلاص فانت بتشيلها كده ولا العدسه في ايدك يالا مش هينفع الطريقه دي. طب بعدين في طريقه اخرى بقى. لو العيان صغير في السن يعني الليك صوت طبيعي ممكن اعمل ايه؟ بصوا كده هتيجي بعد اللمبه بثلاثة ملي وتجيب اله عباره عن بوم خرمه كده متوصله بجهاز شخص اسمها فيتريكتومي ماشين. الاله ده اهي اساسا بتشوف مين؟ فيتر. اسمها فيتريكتومي ماشين. اما ندخلها من هنا كده بعد اللمبه بثلاثة ملي اهي وابتدي اشفط كويس. الحته اللي انا دخلت فيها بعد اللمبه بطلقه ميل اسمها منطقه البارز بلانا. هنخش نشفط اللمس ونشفط مين؟ الفكرة. ايه ده؟ الاله بتعرف تشفط الفكرة ماشي لان اسمها بتريبتو ماشين. تعرف تشفط اللمس؟ لان ده طفل. اللمس بتاعته زي ايه؟ زي البيت برضه. عايز اقول لك ايه؟ ان لو اللمس دي هارد اي كان نوت ريموف ات بايت بتريبتو ماشين. يبقى لو اللمس او العيان صغير هنستخدم الفيتريكتومي ماشين نشيل الانتيرور بارت اوف ذا بيبي صح الكلام؟ ونشيل اللينس. شايلان اللينس بالفيتريكتومي ماشين له اسمه لينسكتومي. يبقى لو الولد ده صغير هخش بالفيتريكتومي ماشين اشفط الفيترس اشفط الانتيرور بارت اوف ذا فيترس بس واشفط اللينس. هنشفط اللينس لينسكتومي هنشفط الفيترس انتيرور فيتريكتومي. هنخش منين؟ البارد اللانا. يبقى اسمها بارد لانا لينسكتومي. تعرف تعمل نفس الكلام ده لو اللينس دي ناشفه خالص يا جماعه الجهاز ده ما يشفطش لينس ايه؟ طب ايه الحل؟ نخش بقى من قدام معانا اله معلقه كده اسمها سكو. اروح داخل هنا كده بالمعلقه دي تحت اللينس كده كويس؟ فتحتها وايه؟ وشايلها. اسمها طريقه السكوبنج. طبعا لا يمكن تقع لان انا شايلها من ايه؟ من تحت. مش تقع مني انا شايلها كده واقطع بيها. انا حاميها من تحت خلاص؟ طلع تاني غير طريقه السكوب. فاكرين جهاز التبريد؟ جهاز العامل شبه الاسطوانه كده اسطوانه البوتاجاز وفينا ليكويفايد سي او 2 في خرطوم من هذا الخرطوم في بروب وراح مدخل البروب من هنا وراح مشغل جهاز التبريد يطلع هنا ايه تلج بص التلج ده يعمل ايه يلزق البروب في الايه التلج يلزق مين لمين يلزق البروب في العكس تشد بقى تتشال معاك فاهمني انا هخش في الجهاز المس العكس المس العكس شغل يا ابني البروب شغل الاسطوانه يروح طالع هنا تلج التلج يعمل ايه يمسك البروب في العدس اشيل بقى يبقى انا شلتها بالتبريد اسمها كرايو اكستراكشن يبقى العدس دي اشيلها ازاي يا جماعه اشيلها ازاي بمعلقه بمعلقه خش بالمعلقه تحتها واشيلها سكوبنج طيب شدتها بالتبريد بنسميها ايه يا سكوبنج يا كرايو اكستراكشن بعد ما شلتها برضو يا ريت بقى تخش من هنا بالقلم بتاعتك تشوف الايه يا ريت تكمل جميلك وتعمل انتيو بالتكميلين بعد ما تشيل العدسة يا جماعة مين بيمتاز الفرصة ويطلع لقدام يبقى لازم بعد ما نشيل العدسة نشيل الانتيو بارت اوف ذا بيك نشيله بايه طيب ده اهو يمين بالبتريكتو اللي نشيل يبقى نعمل اكسيرو بالبتريكتو في حاجة حديثة بقى لقيت وهي مستخلفة كده ممكن يا جماعة اجي وراها واحقن اهو ده الفيتر صوص داني وراه هنا ولا الدنيا وتحتها هنا بروح كده كده من هنا وحاقن تحت العدسه واخدها كده وحاقن تحتها ماده اسمها دي اف دي ماده سبورتنج ماده بتشيل العدسه بص على العدسه الى حد ما كمان اتعدل يعني بص الى حد ما ايه زي دقها ماده اسمها دي اف دي بير فلورو كربون اويل يبقى هنحقن تحت اللب بير فلورو كربون اويل وبعدين بنجيب اله بقى جديده جدا آلة احنا قلنا الفيتريكتو ماشين مش قادر يسقط العدسة دي لأنها هارد في آلة تكسر وتسقط تكسر العدسة الهارد وتسقط ايه؟ تسقطها اسمها ايه بقى؟ اسمها فراجماتو طب ليه يا جماعة عشان استخدم الفراجماتو حطيت من ورا بي اف دي بين فلورو كربون اويل لو انا حاطه كسر بس كده ومفيش حاجة تندها من تحت هت ايه؟ هتقع يبقى ايه الحاجه الحديثه احقن وراها سبورتنج دي اف دي احقن ورا العدسه المتلخلفه سبورتنج دي اف دي بير فلورو كربون اويل وكسر وشيل اكسر وشيل اسمها الاله اللي بتكسر وبتشيل اسمها فراجما 2 خلاص طب شلتها يستحسن تشيل دي اف دي وتشيل كمان انتيو بارت اوف ذا ايه انتيو بارت اوف ذا بيت ليه عشان مفيش حاجه تطلع ايه لقدام يبقى الحاجة الحديثة هنستخدم بي اف سي زي فراجما 2 في حاجة احدث من كل ده بس ما تنفعش غير لو اللينس متلخلخة اي كلام يعني بصوا حرام عليك تشيل عدسة وهي متلخلخة حاجة بسيطة يعني في كل الطرق اللي فاتت انا عملت ايه بالعدسة شلتها تعالى نراجع لو طفل هنشيلها ازاي اخش من هنا اصفط العدسة واصفط الايه البيت اسمها ايه برضه لا الانسكتور ده الانتيو بتريكتور لو واحد كبير مش هقدر اشيل العدسه بنفس الجهاز اشيلها بالسكوب سكوب اشيلها بالتبريد كرايو اكستراكشن اسندها من ورا واكسرها واحطها اسندها من ورا بالايه بالبي اف دي اسمه ايه الجهاز اللي بيكسر وبيحط فلما تقف كله بشيل ايه العدسه ما ينفعش نحافظ عليها ينفع في حاجه جديده بنستخدم حاجه اسمها كابسولر تنشن رينج باجي من هنا اروح داخل فتح الكبسوله وبعدين اجيب اله او عدسه كده سهيله كده عامله زي بلاستيك كده عامله كده بالظبط هو ريالك دلوقتي في الفيديو كويس بس انا مش عاملها كده بالظبط فاكر كده ايه تتفرد فاهمني عاملها كده بالظبط تبقى كده ايه تتفرد اروح مبسطه ندخلها من هنا كده اهي اهي معايا اهي معايا واسيبها جوه تتفرد جوه ده جوه بدأت تتفرد جوه لما البتاع ده ايه اللي اسمها على فكره كابسولا تنشن رينج بتاع دي بتعمل تنشن في الكبسول مره ثانيه خلاص كابسولا تنشن رينج لما دخلها جوه وتتفرد جوه يحصل ايه العدسه ترجع تاني يعني بص لو السبوره دي بدات تنام الجهاز كده السبوره بدات ايه تعمل خلاص ممكن اجي تحت السبوره اجيب حته حديد عامله كده اهو ده الارض ماشي احطها كده اتخلعت من الحبيبه ايه متنيه وسيبه ده هنا وده هنا تبقى تروح لهم على ايه الصبر هي نفس الفكر هوريك فيديو حالي بدون سوء مقطوعه بس الحبيبه اللي هي الحبيبه الجديده بتتنفسها بتظهر اللي انت في الايه في المكان الجديد خلاص هفرجك عليها فيديو حالا بس ثواني نكملها وبعدين اشرح لك هتشوفها في الفيديو خلاص كده اللي انت ايه اتعلق خلاص مين اللي جوه دي مين اللي جوه كابسولا تنسن رينج خلاص كده اللي انت اتعلق الحمد لله ممكن اعرف اللي جوه بقى بالسيكو وحط عدد تجديد ربط اللي جوه بالسيكو حط عدتك ايه انا هعمل ايه كابسولا تنسن رينج وهعمل سيكو نسكب على الكابسولا وحط عدتك ايه ايوه ايه دكتور عشان يفتح العين دكتور دكتور طب احنا دكتور تخش الاي سي بيفتح يعني يفتح الكورنيا يبقى عارفين الموجه دي فين في الاي سي رياح المواد اللي بتحافظ على وجود الاي سي طول ما احنا شغالين اسمها مواد الريزيك ولا اللي هو بيحينا بس يلا بص دلوقتي بيقطع في الانتيور كبسول هيعمل حاجه اسمها كبسول ريكس بيفتح دايره في الكبسول يا ريت الناس تبقى شايفاها وهي بتتعمل بيقور في الانتيور كبسول اللي اللي بيفتحها قدامكم دي انجيو كبسوله الزانيتا عمال يفتح فيها ويعمل فيها دوريه اسمها ريكسن شايفها ازاي الميكروسكوب يبقى موضح عايز بس اقف هنا واقول لكم حاجه عن اللي هتقولي ورقه ما اوريكم الريكسن بتتعمل ازاي دي ورقه ورقه فاضيه لا اكسترا كابتر بنعمل ما بنعملش ريكسن هدولي بس ورقه كده ورق فرق قديم احنا نيجي كده على الانتيور كبسول والدكتور يخش يعمل ايه يعني فتحه كده فتحه كده فتحه كده فتحه كده فتحه كده ويوصلهم ببعض تطلع الاوبننج اوف ذا كبسول مشرشره كده جوه وكترت جوه فاهمني دلوقتي الدكتور بيعمل ايه بيعمل فتحه مشرشره بيعمل فتحه مدوره كترت جوه كده ازاي بقى بيعملها يجي على الكبسول يروح عامل هفه كده اي حاجه يكون عنده فلاب طيب يبتدي يمسك الفلاب اللي اتكونت دي ويلف فيها يلف فيه كده كده كده كده عايز حرفانه جامده قوي لف كده كده كده كده لحد ما ايه اه ما هي اللي موجود لحد ما تلف تكمل كده لا بقى ثانيه ليه يا جماعه ليه دي احسن من دي واحنا عايزين ندورها ودي مش هتشرح بالشكل يعني اكيد في فرق يا جماعة الدكتور مهما وصل جان هو بيخش يعمل كبسول دي يتعامل مع ايه؟ مع المافيت ساندوشن جان كل ما يشد كده عليها ما تتقطعش يعني لو حاجه مدوره كده وانت قاعد تشد عليها كده خلاص قطعت، لكن دي لو سد كده ممكن ايه؟ تروح فاتحه مني تروح بص مقطوعه كده اهو تفتح كده تروح عليها بره. يعني الطريقه القديمه دي معظمها، الطريقه الجديده هي اللي بنلف بيها اسمها ايه؟ ريكسس. يا ريت بقى تتفرج عليها، هي مش باينه قوي عشان طبعا مش الكابتول شفاف. اهو من الاول اهو بصوا يا ريت الكابتول، يا ريت الناس تكون شايفه، مش عارف شايفين ولا لا تقريبا بيلف فيها ده انا الكبسول اللي بتتشال دي الكبسول بيعمل هو دلوقتي الريكسس، بيفتح الكبسول فتحه مدوره خلاص الكبسول اتفتح بيحل المواد تاني من اللي بترجع الان دي موجوده. بص كده اهي، يعني ايه شايفين اللوب اللي طالع ده؟ دي التنشن رينج بيحطها تحت الكبسول، شايفين؟ شايفين؟ دي التنشن رينج هنا لو تكون هتكون في ديفرنت بتتحقق هيك. لا ما حدش يقول هي فين، هي ده كانت داخله قلت لك من الاول. اهي اهي اهي دي الكابسولا تنشن رينج. يا جماعة اللينس دي متلخلخة، الكابسولا تنشن رينج دي لما تخش تحصل اللينس ده متقعش. مش اي واحد بنعمله عملية بيضة بنركب له التنشن رينج دي، بنركبها لما يكون اللينس ايه؟ متلخلخة. انا مالي تبقى عاملك انت ايه؟ انت مش شايف ايه؟ بس انا شايف ان كل اللي قدامك ده مش شايفه؟ خلاص الرنج دخلت، الرنج دخل، لا هيشيل بقى بالفيكو ويحط عفو، هيشيل اللينس المطر بقى اللي باقيه بالفيكو ويحط عفو. اهو ده جهاز الفيكو اهو يا جماعة، هيشيل بقى اللينس المطر بالفيكو، ده جهاز الفيكو اهو بيشفر. بصوا كده ايه بيشفر؟ بيحط الرجل عشان لما يشيل بالفيكو ما تقعش، فهمتني؟ دي عملية الفيكو الشهيرة جدا، بقت أشهر، بقت مشهورة دلوقتي أول عملية. الفيكو ده بيشفط العدسة، يلف العدسة عشان تطلع بسهولة، العدسة بيلفها، اللي بيلف جوه دي العدسة، أهي هتيجي معانا، شايفينها؟ شايفينها؟ بتشفط كلها أهي. الحمد لله ما وقعتش لأنه راكب إيه؟ تنشن رينج شفط، حتى شايف الاوبننج الحمد لله شفط، هيكمل شفط بقى. دي اللي باقي ده شويه شويه يعني شويه لمس لسه اللي بيشفطهم لا دي لمس ما مشيتش لسه ما كملتش بيشفط. مين شايف الايدج اوف ذا ريكس؟ فين؟ مش باين الـ edge of directions هنا؟ هنا اهو الـ edge of directions باينة؟ حرف الـ directions يا جماعة اهو اهو باينة اهو، الدورية اهي، الدورية بتاع الـ directions اهي باينة؟ كل العملية على فكرة من الدورية دي، كل هو داخل وطالع بقى الدورية دي ما بتفتحش لأنها مدورة، تتمقص كده وترد تاني، تفتح كده وترد تاني، هيفتح فتحة عشان يدخل منها العدسة الكتيرة. لا ده دي عايزة بالراحة بقى. بصوا بقى هيدخل حاجة اسمها فولد بوند. بصوا مهم قوي دي، في عدسات دلوقتي عدسات فولد، عدسات جديدة بنتنيها كده ندخلها تتفرج جوه، ليه الفكرة؟ عشان ما افتحش فتحة كبيرة، عشان ما افتحلهاش فتحة كبيرة، عدسات اسمها فولدبل اي ويل، بنحقنها بحاجة شبه الحقنة اسمها انجكتور. بصوا كده بصر

باين اهو ستار شيب كده. بص اللي انا عايزها ايه بقى، باينه الدوريه البنيه ولا مش باينه؟ اهي دهات هي طبعة البيوبل على الانتيور كابسول اسمها غوتا ترينج. اول ما مش دي يبقى انت ايه على طول تروماتيك كاتر. خلاص ما انا عندي بيكتب يبقى دي تروماتيك كاتر. يبقى ايه الدايجنوستيك ساين في التروماتيك كاتر؟ وجود البنسنج. البنسنج دي تبقى موجوده مع حاجه ثانيه لسه ما خدناهاش. بص ممكن يتقال السؤال ده غلط قوي في الامتحان الشهر. البوتا ترينج بتبقى موجوده مع عيان تاني. في عيانين يا جماعه هناخدهم ان شاء الله الحصه الجايه او اللي بعدها، تلاقي الايرس لازق كده اهو في الليل. عارفين لما الايرس يلزق في اي حاجه بتسميها ايه؟ بتسميها تايليكيا. ايه رايكم التايليكيا دي انتيريور ولا بوستيريور؟ الايرس لازق ورا فبتسميها ايه؟ بوستيريور تايليكيا. مين اللي لازق بالظبط؟ البيوبل. تمام؟ عشان كده دي بنسميها رينج تايليكيا. هذه الرينج تايليكيا ده منظرها في الكاب سيكشن، منظرها في الحياه ايه؟ ده عيان ولا البيوبل؟ ده البيوبل. بص بص بص تلاقي البيوبل لازقه في اللي وراها. لازقه في مين؟ خلاص؟ العيان ده ساعات لما تديله قطر الشوكية كده وكده يصير الايرس يتشال. يحصل ايه في الصينيك يعني؟ تتقطع. تبص تلاقي الايرس يرجع في مكانه كده، والايرس يرجع في مكانه كده، ويبقى لك حته بني هنا وحته بني هنا. شبه مين يا جماعه؟ شبه الايه؟ شبه البوتر رينج. يعني الايرس ده لازم فلو انا وسعته هيتوسع بالعافيه ووسعه اهو. الايرس وسعه وبقى مكانه هنا ايه؟ الحته اللي كان لازق فيها. فاهمني؟ اسمها برضه البوتس رينج. يبقى البوتس رينج ممكن اشوفها بعد بروكن، نكتب كده بعد بروكن رينج تايليكي. حاضر تاني. العيان لما اتخبط البيوبل طلعت على ايه؟ العيان لما اتخبط تروما البيوبل بتاعته، البيوبل طلع على ايه؟ على الليل اهو. انا العيان اهو وده البيوبل طلعت على الليل. لقيت انا هنا دوريه بتبث الزرع على الليل. اسمها ايه الدوريه دي؟ اسمها بوتا ترينج. ده انديكيت ان العيان اتخبط تحت. هذا المنظر ممكن الاقيه مع مرض تاني اسمه بروكن رينج تايليكيا. في ناس الايرس بتاعهم بيبقى لازق هنا كده. البيوبل بتبقى لازقه في الليل اسمها رينج تايليكيا. العيان ده لما البيوبل ترفع ما تيجي قطر كوتيه قلب تشد كده وتشد كده يسيب لك حته بيجمنتد هنا وحته بيجمنتد هنا بيبقى شكلها برضه رينج. خلاص؟ يبقى البوستس رينج موجوده مع مرضين في المنهج. ايه هما؟ مع التروما وموجوده مع الايه؟ مع البروكن رينج تايليكيا. الرينج تايليكيا اللي انا ان انا عملت لها ايه؟ بروكن. الكومبليكيشن انا قلت لكم روتين. طالما الكبسول مفتوحه تعرف تقول لي كومبليكيشن؟ قلنا التروما هتفتح انهي كبسول؟ طيب انهي كبسول اتفتحت؟ بروتين. يلا قول لي بقى طالما الكبسول مفتوحه مين يطلع؟ لينز بروتين تروح على مين؟ على الايرس تعمل جلوكوم. تيجي هنا اهو على الانجل تقفلها تعمل جلوكوم. يبقى الكومبليكيشن ايريدو سايكلايتس اند جلوكوم. ده روتين في كل الناس. اول ما اقول لك الكبسول مفتوحه تقول لي ايرايتس اند ايه؟ اند جلوكوم. خلاص. طب ايه العلاج بقى بتاع التروماتيك كاتراكت؟ اول حاجه يا جماعه الكاتراكت ذات نفسه مش مشكله. يعني الكاتراكت كعلاج سهل قوي. يعني كده كده هنعمل عمليه ونشيل الكاتراكت. المشكله لا تكون التروما عامله هنا نزيف بيترسمر. المشكله لا تكون التروما عملت هنا انفصال في الشبكيه ريتنال ديتاتشمنت. يبقى مهم قوي تفهم موضوع الكاتراكت. الكاتراكت هي حاجه كده كده هنعالجه. روح اعمل لي سونار على العين الترا ساوند اشعه تلفزيونيه عشان اشوف عندك بيترسمرج ولا لا او ريتنال ديتاتشمنت ولا لا. يبقى اهم من علاج الكاتراك اشوف الاذر مانيفستيشن اوف تروما. ممكن التروما تكون عامله كاتراك معاه فيترس هيموريج معاه ريتنال ديتاتشمنت. كده علاج الفيترس هيموريج وعلاج الريتنال ديتاتشمنت اهم. ماشي يا جماعه. يبقى اول نقطه في العلاج اعمل العين ايه؟ سونار. واحد خبط في عينيه لازم ده روتين. واحد خبط في عينيه لازم تعمل سونار. ماشي؟ مش عايز صوت ورا. مش عايز صوت ورا. يبقى اول نقطه في العلاج هتطمن على العين. وانا عايز خبط الموضوع مش موضوع كاتر احتمال يبقى معايا مشاكل اخرى. يبقى لازم اعمل اشعه تلفزيونيه. طب هتعمل له عمليه يا دكتور؟ لا هديله الاول ميديكال تريتمنت. احنا اتفقنا طالما الكبسوله مفتوحه هيحصل هنا ايه؟ ايرايت. ويحصل هنا ايه؟ جلوكوم. الكلام ده لازم يخف قبل العمليه.

ناخد موضوع جديد بقى اسمه الأثر كسر. يمكن هو بيصح انا جبت لكم سيره الموضوع بعد كده كل شويه اقول كل شويه اقول لكم أثر كسر أثر كسر. ايه الفرق ما بين أثر كسر وكلمه كسر؟ عندنا كلمه اسمها كسر وعندنا كلمه ثانيه اسمها أثر كسر. ايه الفرق؟ بصوا الاثنين لينت وبس. يعني العين ده انا ببص ورا البيوبل بتاعته ورا البيوبل تلاقيه كسر ده اسمه كسر. ببصوا كده العين الثاني ده العين ده ببص ورا البيوبل برضه لقيت هنا ايه كسر بس ده بنسميه اكتر كسر. ليه؟ الاثنين لينس وبس الاثنين ريترو بيوبيلري وبس الاثنين فيه وبس ورا البيوبل. الفرق ايه؟ واضح من الرسمه دي الفرق هنا ان الكبسول از انت. طب وهنا في الأكثر كاتراكت الكبسول إيه؟ الأوبن. يبقى بالنسبة للفرق ما بين كلمة كاتراكت وكلمة أكثر كاتراكت الاثنين لينس وبس ولكن في الكاتراكت الكبسول إيه أنت وفي الأكثر كاتراكت الكبسول إيه أوبن. هسألك بقى سؤال إيه اللي ممكن يفتح الكبسول وبالتالي يعمل أكثر كاتراكت؟ ممكن أنا اللي فتحت الكبسول أثناء عملية إيه؟ فاكرين العملية اللي العنجر عنده كاتراكت كده وقتنا داخل بالآيات بتاعتي من هنا فتحت الأنتيور كبسول وعطى نظف نظفنا ايه دي اكسترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن. ممكن الدكتور يخش يفتح الكبسول اهو يخش ينظف هنا ويسيب شويه شويه دول اسمهم ايه افتر كاتراكت. عايز اقولك ان الافتر كاتراكت ممكن يجي بعد العمليه اللي اسمها اكسترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن. طب ايه اللي ممكن يفتح الكبسول تاني لسه قايله دلوقتي؟ تروما. ممكن السبب الأكثر كاتراكت يكون اكسترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن او تروما الاثنين يشتركوا في حاجه واحده الاثنين بيعملوا ايه في الكبسول؟ بيفتحوا الكبسول. هسألكوا سؤال بقى مما يتكون الأكثر كاتراكت؟ عندي في الأكثر كاتراكت مكوناته ايه؟ ادي الكورنيا ولا الأكثر كاتراكت قدامنا اهو. اولا الأكثر كاتراكت عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين جزء من ايه؟ من انديرو كبسول وكل بوستيرو كبسول. ادي اول نقطه. يبقى الافتر كاتراكت بيتكون من بارت من الانتيرو كبسول اند اول ذا بوستيرو كبسول. نقطه رقم 2 مين اللي فضل هنا ده بعد العمليه؟ ها ريمننت. انا فاهمها ريمننت من اللينس مصر. يبقى رقم 2 بقايا من اللينس مصر. انا ما عرفتش انضبط. يبقى الافتر كاتراكت لحد دلوقتي بيتكون من كبسول وبيتكون من ريمننت اوف لينس مصر. ممكن بقى دكتور مش شاطر هو داخل يعمل عمليه بتاعته هو فتح هنا وداخل يعمل عمليه هنا يروح داخل يفكس مين هو داخل بالايرس تبتدي البلاد فيزلز اوف ذا ايرس دايليت يطلع منها اكسودات. الاكسودات ده ممكن ينزل هنا كده اهو يتجمع هنا اهو. يبقى ممكن الاقي في الافتر كاتراكت ايه برضه؟ ممكن الاقي شويه اكسودات. طب لو دكتور حلوه بقى اكتر هو داخل مش هيحك في الايرس هيروح عامل تروما للايرس. بص تلاقي الايرس طلع ايه؟ بص تلاقي الايرس طلع دم الدم ينزل يتجمع هنا اهو. يبقى ممكن الافتر كاتراكت الاقي معاه اكسودات او الاقي معاه هيمورج. اسألكوا سؤال الاكسودات والهيمورج الاثنين جايين منين؟ من الارض. عرفتش كده؟ طيب نرجع مع بعض الافتر كاتراكت بيتكون من ايه؟ برضه الانتيرو كبسول وكل البوستيرو كبسول. ايه الاسود ده؟ ريمننت اوف لينس مصر. ايه النقط دي؟ اكسودات. ايه الازرق ده؟ هيمورج. طيب فاكرين لما رسمنا اللينس قلنا اللي فينا اكسيليم اسمه ايه؟ ها؟ طب كابسولار ايبيثيليوم اهو موجود هنا اهو. طب كابسولار ايبيثيليوم يقول لك ساعات من التروما او من العمليه احنا قلنا السبب يا تروما يا عمليه. ساعات من التروما او من العمليه هذا الايبيثيليوم يبتدي بروليفريت. شايفين بدا ينزل ويغطي هنا بدا يغطي البوستيرور كابسول. ده برضه ممكن يكون جزء من الافتر كاتراكت. يبقى في جزء من الافتر كاتراكت بيكون من البروليفريتد سب كابسولار ايبيثيليوم. طب كابسول الاكسيليم حصل له بروليفريشن وبدا يغطي البوستيريور كابسول. الكلام ده نظري خلاص. الكلام ده نظري. كليتيكالي الافتر كاتراكت بياخد ثلاث اشكال خلاص. يعني انا بقول لك افتر كاتراكت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طب كليتيكالي بياخد كام شكل بقى؟ ثلاثه. تعال ناخد اول شكل. ساعات الدكتور يبقى شاطر قوي يا جماعه. هنشوف لو الدكتور شاطر هيعمل ايه. لو الدكتور شاطر تتوقعوا هيسيب بقايا من اللي انت مثلا؟ لا طبعا. في بقايا من اللينس مصر هتلاقي هنا هيمورج او اكسيدنت. لا لانه مش هيلمس الايه؟ الايرس. مين اللي الدكتور غصب عنه ما بيقدرش يمنعه؟ البروليفريتيف تكسر الاندوبيوم ده مش في ايدينا خلاص. غصب عني ممكن الاقي الاستيجا من هنا اهو بدا يبروليفريت اهو زي ما انتم شايفين وبدا يغطي الايه البوستيرور كابسول وممكن يطلع عليه كالسيوم ديبوزيشن ويجي هنا شويه كالسيوم ديبوزيشن يتكون اوباسيتي في انهي كبسول البوستيرور كابسول اسمها بي تي او بي تي او صار بوستيرور كبسول اوباسيفيكيشن او لون اسم تاني سن اكتر كاتر هذا الكاتر اللي بتظن واضح انه سن ولا فكره سن اهو. يبقى لو الدكتور شاطر هيعمل ايه الدكتور غصب عنه هيحصل له شويه بروليفيشن في الابيثيليوم مباشر البروليفيريت الابيثيليوم هيجي على البوستيرور كبسول ويحصل عليه كالسيوم ديبوزيشن يتكون ممبرين لونه ابيض. الممبرين ده له اسمين الممبرين اللي لونه ابيض ده له اسمين يلا اسمه بي تي او يعني بوستيرور كبسول اوباسيفيكيشن او اسمه سن أثر كفر. أنا شايف. طيب لو الدكتور بقى مش شاطر شوية يعني أقل شوية الشطارة هيعمل إيه؟ أنت الدكتور بقى خيبان شوية. الدكتور خيبان شوية يا جماعة دايما يجي ينظف الحتة دي ما يعرفش. الحتة دي ما يعرفش مش معنى. عشان الحتة دي مزنوقة في الأنجل. ودايما يسيبني رمنا انتهينا ورمنا انتهينا. الدكتور مش شاطر. وبعدين إيه اللي يحصل؟ بالجراف تبص لها الأنجيو كابسول دي إيه؟ تنزل والأنجيو كابسول دي تنزل تنزل كده تلزق ايه؟ تنزل هنا كده تنزل هنا مين اتحرك جوه؟ ها؟ الاوبس الريمنانت اوف لينث مطر اتحركت جوه. ده منظر في الكات سكشن. منظر ده من قدام يبقى عامل ازاي؟ ها يا جماعه لو رسمت لو بصيت عليه انا من قدام هلاقيه ايه؟ هلاقيه داير اهو. هتيجي على العيان هتروح موزع اليوبل ادي اليوبل وشك اهو هتلاقي اوبس عامل كده دايره كده. اسمها ايه الدايره دي؟ اسمها سومرينج رينج. سومرينج اسم العالم ورينج يعني دايره. يلا تعالى نراجع مع بعض السومرينج رينج. مما تتكون السومرينج رينج؟ اديجا ما بين ايه وما بين ايه وفي ايه في النص؟ اديجا ما بين الانتيور كبسول والبوستيور كبسول وذ ريمينانت اوف لينث ماتر ان بتوين. يبتدي يتكون حلقه لونها ابيض اسمها سومرينج رينج. اتفرج عليها عشان تلبس بقى دماغك. ايوه ادي السومرينج رينج ادي لما بين الانتيور كبسول والبوستيور كبسول في بقايا من اللينث ماتر ان بتوين. تمام نعم هي رينج انا مش كامله من هنا مش بالمسطره بقى مش لازم تبقى يعني ايه كامله مش باينه معقول مش باينه. طيب دي باينه اهو ازاي ماشي كده كمان ايه بقى شكل كمان ايه الشكل الثالث؟ خد بقى العيان اللي جاي ده هيحصل له ايه؟ تعالى الدكتور يبقى شاطر ينظف ومين غصب عنه اللي هيحصل له بروفريشن؟ الابيثيليوم. يلا حد يقول لي لو جينا شويه كالسيوم بقينا اسمين ايه؟ لو جينا شويه كالسيوم بقينا زي الاولاني اسمه بي تي او بوستيرور كابسول اوباسيفيكيشن. ساعات ده ما يحصلش ساعات الخلايا دي تبقى الاوزمولاريتي بتاعتها عاليه وبتدير تشفط ايه من بره؟ ميه. تبتدي تشفط ميه وتلاقيها يحصل لها سوولينج بالميه كده. يتكون خلايا متلاقيه مليانه بالميه شبه اللؤلؤ اللي وصفها واحد اسمه الفينج. فسميناها الفينج بيردل. بيردل يعني ايه؟ يعني لؤلؤ. خلاص؟ يبقى ايه اللي حصل؟ هذه الخلايا كانت الاوزمولاريتي بتاعتها عاليه بتبتدي تشفط ميه بدات تبتدي سوولينج وتوطى. عملت لي ترانسبيرنت بيرلس متلألئ. طب بعد شويه لما الخلايا دي لما تتملى ميه اكتر هيحصل لها ايه؟ ممكن تتفصل مش كده؟ ممكن تتفصل من مكانها وتلاقيها بدا ايه تتفتح هنا كده بقى تبتدي تتفتح تقعد تتفتح في الانتيور تشامبر شبه صفاقيع الصابون فبنسميها سوب بابل ابيرنس. خلاص؟ برضه نتفرج على شكلها الاحمر اللي قدامك دي كلها كلها البيوبل. فبص في البيوبل لقيت صفاقيع باينه ولا مش باينه؟ لا البيضه دي من التصوير. في هنا حاجات كده تحس انها ترانسبيرنت في كده فتافيت كده. ايوه بيرل باين. طب مش شفتوها باين بجد والله يا استاذ ضرب اوكي خدنا اشكال الاكثر كثره. ايه الكومبليكيشن بقى الاكثر كثره؟ يا بتقول مفتوحه ولا مهموله؟ مفتوحه خلاص. انت قول الكومبليكيشن. ايوه يا جماعه

اخش اكمل تنظيف. دي تعتبر تكمله للايه للعملية. اكمل تنظيف اي كان ريموف اس باستخدام الدبل ويك عايز اقطع اكتر كثره. بصوا على فكره دي الطريقه اللي بنفتح فيها البليز. انا وسعت البيوب بتاع العيان شايفين لقيت هنا ممبرين لونه ابيض يبقى اللي قدامك شايفين ممبرين ده لازم الايه ستين اكتر كثره. ازاي بفتح بالليزر؟ ازاي بقى عن قبل كده بالليزر وراجع انا جنبها اربعه كده خلاص خسر عليا. ممكن لو انا حبيت ازود ازود خلاص انا الليزر بتاعي. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ انا لازم افتح فتحه كبيره كده عشان مين يعدي منها والضوء يا جماعه بتيجي تشد كده تشد كده تشد كده تلاقي الفتحه بقت توسع. يعني بصوا انا سن اكتر كتر انا باجي بالليزر بعمل قطع كده خلاص. القطعه دي مش كفايه عشان الضوء يعدي. مين اللي هيكمل ويشدني من هنا ومن هنا؟ الزيرو تكمل كده وتلاقي الفتحه دي بدات ايه توسع. فاهمينها؟ يعني انا باجي بالليزر بعمل نقره كده وهنا هنا بعد نقر كده هيكمل بقى ويشد لي كده ويفتح لي الدنيا. هو التراكشن اوف ذا نيو خلاص. اي سؤال في الاكتر كتر يا جماعه؟ اوكي اللي بعدين اكتب كده عنوان كبير عنوان كبير اكتب يا لنتي زي ما انا كتبت كده اكتب يا لنتي. ريهام ريهام يا ريهام خلاص انا معايا قاعد اللينس تلاقلك ركب. يعني تبص على اللينس كده زي ما انا بنزل هنا كده تبين اللينس حفظ الله ايه اتلخلخ. لما اللينس تتلخلخ نسميها سبلاكسيشن اوف ذا لينس. ده اول موضوع. ساعات ايه اللي يحصل؟ بص على العين اللي جنبه ده مش عايز صور. بص على العين اللي جنبه مش اللينس اتلخلخت بقى ده اللينس وقعت من هنا دخلت فين؟ في اللينس. ده اسمه ديسلوكيشن اوف ذا لينس. واضح من السبلاكسيشن ان الزنيوز كلها اتقطعت ولا بارشيال؟ بارشيال. في جزء اتقطع وجزء لسه سليم. ما هو السبلاكسيشن اوف ذا لينس؟ هو عباره عن ديسبليسمنت او لخلخه في اللينس. اللينس اتلخلخت due to total absence of the zenules. صح ولا غلط؟ لا due to ايه؟ partial absence او partial tear of the zenules. دي كده سؤال ممكن يجي ام سي كيو. اللينس هتحرك ناحية ايه؟ اللينس المتلخلخة دي تتحرك كده ولا كده؟ يمين ولا شمال؟ شمال. ناحية انهي زنيول؟ السليم. السليم. يبقى نكتب كده ان بي. كانت ام سي كيو قبل كده. The lens will move towards the untorn zenules. صح؟ اللينز هتتحرك. The lens will move towards the untorn zenules. يعني هتتحرك على الناحية الزنيول دي لسه فيها ايه؟ سليم. يعني اللينز هتشد كده. الزنيول اللي باقي هتشد اللينز ناحيتها. Lens will move towards the untorn zenules. ماشي كده؟ ايه اللي ممكن يقطع الزنيولز بقى؟ ايه اللي ممكن يقطع الزنيولز؟ ممكن العين هو مولود كده. يعني ممكن السبب يكون كونجينيتال. في سندروم في اولاد كتير يا جماعه بيتولدوا باللينس كده زي الماستن سندروم. عليك انت تحفظ بقى زي سندروم اسمه هوموسيستينيوريا. مهم ده. ايه الهوموسيستينيوريا سندروم؟ اللي عنده مشكله في الميتابوليزم اوف امينو اسيد اللي اسمه هوموسيستين. فتلاقي اللي هوموسيستين الجسم مش عارف يستخدمه وينزل فين؟ في البول. فبنسميه هوموسيستينيوريا. العيان يا جماعه اللي بينزل هوموسيستين في البول بيبقى عنده ايه؟ سبلاكسيشن. مفيش اي حاجه اي حاجه في السن. لا يعمل. خلاص؟ يبقى المارفن سندروم. عارفين المارفن سندروم؟ انا مش قصدي حد معين. تلاقي عيان طويل كده ورفيع وصوابعه طويله كويس وتلاقي مقاصره بتتخلع يبقى عنده لاكس جوينت وبيموت بدري لانه عنده كاردياك انوماليز وعنده في العين بقى كل حاجه. سبلاكسيشن ماشي، كاتاركت ماشي، جلوكوما ماشي، انفصال شبكي ماشي، مايوبيا ماشي. عنده مليون حفظ يا جماعه. عنده سبلاكسيشن، جلوكوما، كاتاركت، مايوبيا، الاسكليرا بتاعته زرقاء. عليك ان انت ايه؟ احفظه. اسمه ماركر سندروم. مهم قوي. مش عايز صوت؟ مش تأثر يا جماعة تأثر. عندنا الأطفال المرهوليين الداون سندروم بيبقى عندهم مشكلة تانية في الكروموزوم رقم كام؟ 21. دول برضه بيبقى عندهم ايه؟ فابلكسيشن اوف ذا ليج. عايز اقول لك ان ممكن يكون بقى عروض كده وممكن السنيوز تتقطع فعلا نسميها اكواير. اشهر يا جماعه كوز يقطع السنيوز ايه تتخيلوا؟ دايما المنظر النخلكه ده يجي بعد حتى على طول. الموست كومن كوز هو ايه؟ هو البلانت ترون. اكتر حاجه تقطع السنيوز هي الترون. او ممكن السنيوز دابت حصل فيها ديجنريشن. مين الناس بقى اللي السنيوز بتاعتهم بتزيد؟ فاكرين الهايبر ماتيور كاتر؟ العين اللي انت بتاعته بتخش كده. قلنا الديجنريشن اللي في اللين ممكن يوصل لفين؟ ديجنريشن اللي جوه ممكن يوصل لفين؟ للزنيوز. انا قلتها دي قبل كده. في ناس بيحصل لهم ديجنريشن في الزنيوز. اديني امثله. انا خدت مثال قبل كده الهايبر ماتيور كاترا. العين اللي عنده هايبر ماتيور كاترا اللين بيحصل فيها ديجنريشن وكمان الايه؟ للزنيوز. العين اللي عنده ايريدو سايكلايت ازاي؟ واحد عنده انفلاميشن في الايرس وفي السيلري بودي. اكيد الانفلاميشن اللي في السيلري بودي هيوصل لفين؟ مين اللي جنبنا على طول؟ الانفلاميشن اللي في السيلري بودي هيوصل لمين؟ للزنيوز وتتقطع. يبقى العيان اللي عنده ايريدو سايكلايتس ممكن للزنيوز تتقطع. العيان اللي عنده هاي مايوبيا. العيان اللي عنده هاي مايوبيا في فرع يا جماعه ان شاء الله لما ناخده هنلاقي العيان طول ما هو عايش طول ما عينه بتكبر يحصل استرتش في العين. خلاص لما يحصل استرتش في العين ممكن مين تتقطع؟ الزنيوك. ممكن السبب يكون هاي مايوبيا. العيان عنده هاي مايوبيا وعنده استرتش في العين. كذلك الطفل اللي عنده بوبسالمس. ايه بوبسالمس دي؟ ليك جنبها كده كونجينيتال جلوكوما. الولد الصغير لما يحصل ضغط عينيه عالي ضغط جوه كده عالي بنسميه كونجينيتال جلوكوما او بوبسالمس. الولد ده يا جماعه لما الضغط جوه عينيه يزيد كتير عينيه عامله زي البالون تقعد تتمدد كده زرد حتى عينيه تكبر قوي تبقى عامله شبه عين الجاموسه او شبه عين الطور فبنسميها بوبسالمس. نفس الكلام ده تتوقع كل ما العين الولد ده تكبر كل ما يحصل ايه في الزنيوز؟ تلاقيه بايه؟ تتقطع. خلاص الموست كومن كوز اللي يخلي الزنيوز تتقطع ايه يا جماعه؟ تروم. او ممكن الزنيوز دابت يعني فيها ديجنريشن. تعال نشوف بقى العيان اللي اللينس بتاعته متلخلخه زي ده كده متلخلخه يشتكي من ايه؟ طبعا رقم واحد دروب او ديمينيوشن اوف فيجن. ايه السبب؟ رقم واحد لازم العيان هيديفلوب مايوبيا. ليه؟ دلوقتي يا جماعه الزنيوز ما عادتش بتشد اللينس من الجهه الثانيه. الزنيوز بتبقى اللينس مشدوده من هنا ومن هنا فاللينس ايه؟ فلات. طيب لما بيبقى مفيش من هنا زنيوز بتبتدي يحصل ايه الكيرفيتشر اوف ذا لينس؟ دي تلاقي اللينس يا جماعه بدات ايه؟ هي كانت زمان عامله كده هي بدات تزيد الكيرفيتشر بتاعها كده. لما الكيرفيتشر اوف ذا لينس يزيد قوتها هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد تبقى مايوبيا. يبقى العيان هيحصل له مايوبيا ديو تو انكريس في الكيرفيتشر اوف ذا لينس. خلاص؟ لما اللينس تتعوج كان القرنيه تعوج. فاكر لما القرنيه تتعوج او اللينس تتعوج ده اسمه مرض ايه ده؟ استجماتيزم. يبقى العيان هيجي له استجماتيزم نتيجه تنس اوف ذا لينس. اي حاجه تعوج اللينس يا جماعه صلوا على النبي. اي حاجه تعوج اللينس او تعوج الكورنيا ده اسمه ايه؟ استجماتيزم. خلاص. طب الحته دي الناس اللي انا شايف ليها طرف حد الناس اللي بتتكلم ورا الحته دي بقى فيها ايه؟ مايوبيا. طب الحته دي نتيجة اللينس اتلخبطت بقى في جزء فيه عدسة في جزء ايه؟ مفيش فيه عدسة. الجزء اللي فيه عدسة قوته زادت وبقى الحتة دي بقت ايه؟ بقت مايوب. الحتة التانية دي تبقى هايبر متروب. ليه؟ مفيش هنا عدسة. الحتة دي بقت ضعيفة جدا خلاص قوتها قلت جدا. في جزء في العين هيبقى مايوبك وفي جزء هيبقى هايبر متروبك. هسألكوا سؤال مين الجزء المايوبك ومين الجزء الهايبر متروبك؟ يقول لك الجزء المايوبك هو الجزء الفيكك. يعني ايه الجزء الفيكك؟ الجزء اللي فيه عدسه. والجزء الهايبر متروبك هو الجزء الافيكك. يعني ايه الجزء الهايبر متروبك؟ هو الجزء اللي مفيش فيه عدسه بنسميه افيكك بورت. خلاص. طيب في حاجات تانية ممكن تاثر على الفيجن. اللينس المتلخلخه دي كل ما العيان يحرك عينيه كل ما اللينس تخبط في مين؟ تعمل كومبليكيشن زي ايرايتس. والايرايتس يا جماعه بتطلع بروتين بتقفل مين؟ لو العيان عنده ايرايت بيطلع من هنا بروتين بتقفل الانجل وبيجي له ايه كان بيجي له ايه جلوكوم اديكم بالسيشن زي الايرايت والايرايت بتعمل جلوكوم طبعا الايرايت بتوع الجلوكوم هيأثروا على الفيزر العيان ده يعرف يقرا هسأل سؤال بثلاثة تانية يعرف يعمل اكوموديشن احنا عشان نعمل اكوموديشن بنعمل ايه في الزنيول دي بنعمل ريلاكسيشن في الزنيول صح لما اعمل ريلاكسيشن في الزنيول دي يحصل ايه في الباور اوف ذا لين تزيد مفيش زنيول دي ايه عشان تبقى ريلاكس اذا مفيش ايه مفيش اكوموديشن في حاجه اسمها انترفيرنس والاكوموديشن ذير از نو اكوموديشن صلاح حضراتكم ايه ليه مفيش اكوموديشن دي تو لوست مين اللي لوست الزنيول لان الزنيول اصبحت لوست يبقى في شويه حاجات تاثر على الفيجن ماشي ايوه ماشي انا عارف انك هتقول كده مايوبي انا عارف انك هايبر ميتروميا تي ايه مايوبي هايبر ميتروميا كومبليكيشن دي على فكره ايه كمل المحشي بقى دي الام مايوبي ايه استجماتيزم الاتش هايبر ميتروميا تي كومبليكيشن الاي انترفيرنس تو ايه انترفيرنس تو اكوموديشن يا ماشي يا ماشي بالالماني بالالماني ماشي واتشي اللي جاي بقى السؤال ده هو انا فيك من ايه تاني خلاص طبعا اللي انت بتلفلكها طبعا نظره ايه ماشي خلاص كده نزلت بالراجل نظره ايه لاسباب كتير طيب العيان ده يشوف الدنيا في ايه شوف شوف دبلوم ازاي بقى العيال اللي هيشوف الدنيا اثنين بصوا ساعات لخلقه تبقى جامده ربو الروس بص العيال ده عنده لخلقه بس مش جامده يعني اللي دي من لخلقه حاجه بسيطه ده ما يشوفش الدبلوم امتى يشوف الدبلوم لما الناس تبقى مش لخلقه جامد دلوقتي الايدج اوف ذا لينس تيجي في نص مين ايدج اوف ذا لينس تيجي في نص مين في نص الدبلوم بقى في جزء في عرسه في جزء مفيش فيه عرسه الجزء ده هيكون صوره والجزء ده هيكون صورة تانية ثم العين يشوف الدبلوبيا انا هسألكم سؤال ده عشان يحصل الدبلوبيا ايه الشرط لازم الادج اوف ذا لينس يبقى كروس مين الدبل ففي وان ايمج يتكون بالسيكك بس وفي انذر ايمج يتكون بالايه بالاسيكك بس يبقى خلاص يبقى في عندي وان ايمج في حته وفي انذر ايمج في حته تانية يبقى مش كل عيان عنده لينس متلخلكه هشوف دبلوبيا يا جماعه لازم اللخلكه تبقى تبين لدرجه ايه لازم اللخلقه تبقى تفيد لدرجه ان الادج اوف ذا لينس تيجي في نص مين خلاص تاني دلوقتي العيان اللي عنده اللخلقه جامده فاللينس اتعوجت جامد لدرجه ان دلوقتي جزء مفيش فيه لينس وفي جزء فيه ايه لينس ده يكون صوره وده يكون صوره هتشوف ايه ده يكون صوره ده يكون صوره هتشوف ايه بس كده نعم شرحنا لكم الفصل اللي فات حضرتش انت؟ مش انا مجدكوا يعني ايه يوني اوكلر دي جلوبي يعني ايه باي اوكلر دي جلوبي؟ لو انت عايز تعفر هستنى على الحصة ده ازاي اعمل دي في اي حاجة اسمها يوني اوكلر بحاجة اسمها باي اوكلر وانا مالتها لهم مالتها لهم الحصة اللي فات شوف مالتوها ولا ايه؟ لو انت عايز مستنى اقولها تاني؟ موضوع ده؟ اللي عايز اقولها تاني ممكن اقول ايه الفرق ما بين يوني اوكلر دي جلوبي وباي اوكلر؟ هقولها تاني تمام بصوا يا جماعه العين اهو اللي انت بتاخده من التخلقه ايه عنده صوره هنا وصوره ثانيه صح الكلام شفت اللي انا قلته اخبار العين الثانيه ايه اخبار العين الثانيه ايه سليمه ايه رايكم العين انت لو انا بصيت العين السليمه الدبلوبيا اختفت ولا السيل موجوده السيل موجوده يبقى الدبلوبيا ظهر حتى بايه وانا اهو صح فبنسميها يوني اوكلا والتاني لو انا بصيت العين السليمه الدبلوبيا دي اختفت موجوده فالدبلوبيا مانيفست ايفن بون اول ده بنسميها يوني اوكلر يبقى انا مش كاتب ايه ما هي اليوني اوكلر دبلوبيا دبلوبيا مانيفست يعني ظاهره ايفن اف ذا نورمال اي از كفر حتى لو بصيت النورمال اي فالدبلوبيا موجوده بون عين فبنسميها يوني اوكلر دبلوبيا عشان تفهموا اكتر لازم اشرح لكم مين باينوكلر دبلوبيا باينوكلر دبلوبيا ده مثال مشهور قوي الحوار لو واحد عينيه سليمه المفروض نجي يبص على الشخص ده قدامه يجيب عينيه الاثنين كده الصوره هنا تقع على الفوبيا والصوره هنا تقع على الفوبيا. طب لو العين دي محوله لبره كده كده اهو ايه اللي هيحصل؟ بص كده بقت في صوره فين؟ خارج الفوبيا صح؟ نتيجه الحول بقت في صوره خارج الفوبيا وفي صوره على الفوبيا. ليه في صوره خارج الفوبيا وصوره على الفوبيا؟ المخ يعرف يجمعهم ومن المخ يشوف ايه؟ دبلوبيا خلاص؟ ده دبلوبيا نتيجه الحول. ايه رايكم بقى؟ لو انا بصيت العين دي بقى في دبلوبيا؟ بقى في صوره واحده اللي هي الثانيه. طب انا بصيت دي طب الدبلوبيا مش ايه؟ مش ظهر الدبلوبيا ده ايه؟ طب الظهر دي غير ايه؟ غير من عينيه. طب بنسميها ايه؟ باينوكلر دبلوبيا. يبقى ما هي الباينوكلر دبلوبيا؟ الدبلوبيا ديس ابير اف 1 اي استارت. الدبلوبيا التي تختفي لو انا غطيت عين من الاثنين. يعني الدبلوبيا ما بتبانش غير بالعينين. فبنسميها ايه؟ الدبلوبيا ما بتبانش غير بالعينين. باينوكلر. خلاص؟ يبقى الباينوكلر دبلوبيا ديس ابير اف 1 اي استارت. الدبلوبيا الباينوكلر تختفي لو انا غطيت عين من الاثنين. ناخد مثال للباينوكلر دبلوبيا. ها مثال ايه؟ بالكوين. عايزين نفحص العيان اللي اللينت بتاعته متلخلخه يا جماعه. عايزين نفحص العيان اللي اللينت بتاعته متلخلخه. يلا تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. اللينت لما تتلخلخ كده ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي بقى في جزء من الانتيريور شامبر نورمال وفي جزء ايه؟ ده في جزء من الانتيريور شامبر نورمال وبقى في جزء دي مش كده؟ لان الارض هينزل هنا مش هيلاقي حاجه تشيله. يبقى الانتيريور شامبر هتبقى الريجولر. طب ايه رايكم؟ الايرس ده زمان كان الايرس مين اللي بيسنده؟ اللينس. دلوقتي مفيش حاجه بتسنده. يقعد الايرس يترعش كده بنسميه ايه؟ تريمولس ايرس. بنسميه تريمولس ايرس. خلاص؟ اقول له اسم تاني ايريدو دونيسس. دونيسس يعني تريمولس. خلاص؟ يبقى الايرس ده مش لاقي حاجه تسنده فبيترعش. نسميه تريمولس ايرس. طب تعالوا نشوف اللينس. ممكن يا جماعه لو اللينس متلخلخه جامد اشوف مين؟ لو اللينس متلخلخه جامد اشوف الاذ. طب اللينس دي ثابته ولا هي كمان بتتحرك؟ بتتحرك. بنسميها تريمولس لينس او بنسميها ايريدو دونيسس او فيكو اكسس. بنسميها فيكو دونيسس. فيكو يعني ايه؟ لينس. فيكو دونيسس. ساعات اللينس لما تيجي تتلخلخ بصوا كده يا جماعه هنا دي احلى من دي حاله فضلك ليه؟ دي البيوبل. عشان دي ذا ايه؟ ذا ايدج. بصوا دي الايدج اوف ذا لينس. اللينس بقيتها كده. ايه رايكم اللينس دي طلعت لفوق ولا نزلت لتحت؟ المفروض اللينس في النص. دلوقتي حصل لها ايه؟ طلعت لفوق. لما اللينس تطلع لفوق بنسميها سان رايز. خلاص؟ طيب هنا بقى واضح في حاجتين من اللي انا قلتهم. اي كان سي ذا ايه؟ ذا ايدج. ايه رايكم؟ في جزء من البيوبل ايه؟ في جزء ايه؟ في جزء في عدسة؟ في جزء ايه؟ مش في عدسة. واللينز دي بدأت لفوق. طب ايه رأيكم اللينز دي؟ شايفين ده مين؟ ده مين؟ ده لا ده الايدج اوف ذا لينز. خلاص؟ ودي البعيد دي لينز. ايه رأيكم اللينز دي طلعت فوق ولا نزلت لتحت؟ نزلت لتحت. بنسميها صن فيكس. طب ده اللي طلعت لفوق؟ طيب بص